الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، من الموضوعات التي يجب طرقها على الدوام وعدم الغفلة عنها ما تعلق بالكسب الحلال، ما تعلق بالكسب الحلال. فقد أمر ربنا عز وجل في كتابه، أمر المرسلين والأنبياء والمسلمين وسائر من يدين بدين من أديان الله عز وجل ويتبع وحيه وشريعته، أمر الجميع بأكل الطيبات واجتناب الحرام. فقال ربنا عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المسلمين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وثبت أيضا في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المسلم على المال والشرف لدينه. هذا الموضوع هو موضوع الكسب الحلال الذي يجب أن يكون تربية راسخة في نفس المسلم، وأن يكون المسلم حريصا على أن يأكل الحلال ويكسب الحلال وينفق في الحلال ويعيش في الحلال بقدر ما يستطيع وبقدر ما يعلم وبقدر ما يتاح له. لا عذر للمسلم في أن يتعمد أكل الحرام، ولا في أن يلتمس المال الحرام، ولا في أن يتلاعب بالمكاسب ويقع فيما نهى عنه الشرع. فقد ضبط الشارع أمور المال وأمور المكاسب، فأمر أن تكون البيوع صحيحة، فلا غش ولا خديعة في البيوع، ولا مكر ولا غرر، ولا تبع ما ليس عندك. فنجد في أبواب البيوع في كتب الحديث الشريف مجموعة من البيوع المحرمة، لأن الله عز وجل حرمها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقضية التماس المال من الحلال قضية مؤكدة لا ينبغي الغفلة عنها. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة النهي عن الغش والنهي عن المكر والخديعة. فقد قال عليه الصلاة والسلام لرجل وجده وضع طعاما ووجد أعلاه متغيرا عن أسفله، ففي أعلى الطعام يوجد ماء، ففي أسفل الطعام يوجد ماء، وفي أعلاه يكون الطعام سليما صحيحا مقبولا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هلا أبرزته أو هلا بينته لكي يعرفه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فالغش هو مخالفة الحقيقة، والغش هو أخذ أموال الناس بالباطل، والغش هو التلاعب بالمكاسب، والغش هو المكر والمخادعة التي لا ينبغي للمسلم أن تكون خلقا له، ولا أن يكون ممن يميل إليها أو يجعلها في حياته أو في مكاسبه. ومن ثم فإن هذا الأمر لا يكون بين المسلمين، بل هو بين المسلمين وبين المسلمين وبين المسلمين وغير المسلمين. فالغش والمكر خلق يرفضه الإسلام، سواء زاولته مع أهل الإسلام أو زاولته مع غيرهم من سائر أصناف البشر. لا يجوز لمسلم أن يكون خداعاً ولا مكاراً ولا غشاشاً ولا متلاعباً بالمكسب. يجب عليه أن يصفي وأن يطيب طعامه وشرابه، وأن يسعى في الأرض كما أمره الله. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لأن يأخذ أحدكم حبلة فيذهب به إلى الغابة فيحتطب فيبيعه في السوق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فنهى عن المسألة وأمر باتخاذ أسباب الرزق ولو بأخذ حبل والذهاب إلى الغابة والتماس هذا الرزق الحلال من المهن الوضيعة أو المهن المتواضعة التي هي احتطاب الحطب والإتيان به إلى السوق وبيعه. فهذا من أوضع المكاسب ومن أوضع المهن، ويشير إليه الحديث النبوي الشريف لأجل بيان أن السعي في الكسب الحلال مطلوب ولو بمهن وضيعة ما دامت حلالا، وأنه لا عذر للمسلم أن يتعلل في أخذ الحرام بكونه لم يجد شغلا أو بكونه وجد شغلا ثم تكاسل عنه. فالكسل عن العمل لا ينبغي أن يكون صفة للمسلم. أمة الإسلام أمة عاملة، أمة تكد وتجتهد وتكدح وتلتمس الرزق من الحلال، ليست أمة مستكينة ولا أمة متقاعسة ولا متكاسلة ولا تعول على ما يعطى لها من المال، بل هي أمة عاملة. ثم إنك أيها المسلم يجب عليك أن تكون صادقا، فإن صرحت بشيء وجب أن تكون صادقا، لأن عدم التصريح بالواقع وتغيير الواقع يسمى غشا ومكرا ومخادعة، ولا يجوز للمسلم أن يخادع. وقد قال سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذن التصريح بخلاف الواقع والكذب على الإدارة وملء الاستمارات بغير الحقيقة، هذا شيء يسمى كذبا وخداعا ومكرا، يجب على المسلم أن يتجنبه. ثم أيها المسلم، حسبك من المال في حياتك ما يسفو لك. أما المتكدر الذي فيه ماء وتراب مخوض ليس صافيا فلا حاجة بك إليه، عليك أن تصفي ماءك الذي تشرب، فحلال هو الذي تأكل، فلما تشني على الحلال بضريهمات من الحرام وتسيء إلى الحلال وتوثق الحلال وتدنس الحلال بما أخذت من دراهم معدودة أو غير معدودة من الحرام. عليك أن تلتمس الصدق فيما تقول، وأن لا تغش مسلما ولا نصرانيا ولا يهوديا ولا أمة كذا ولا قبيلة كذا. لا ينبغي لك أن تغش، ولا ينبغي لك أن تنكر ولا أن تخادع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: في حديث آخر ثابت بسند حسن يقول عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن، يطبع من الطبع، يطبع المؤمن على الخلال كلها، على الخلال أي الخصال كلها، على الخيانة والكذب، خصلتان مذمومتان مرفوضتان من أشد الخصال، أولها الخيانة وثانيها الكذب. يطبع المؤمن على الخلال كلها على الخيانة، وقد علمتم ما هي الخيانة. والأصل الشرعي يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى لو خانك لا ينبغي رد الخيانة بخيانة مثلها، وإنما الخيانة لأهل الخيانة. أما المسلم فقد رباه الإسلام تربية أخلاقية حميدة، وأمره بالصدق وأداء الأمانة وعدم الخيانة. أد الأمانة إلى من ائتمنك، لسانك أمانة، تصريحك بالكلام أمانة، شهادتك على نفسك أمانة، فلم تخالف الأمانة؟ وقد قال ربنا عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به. فالأمانة لأجلها تحمل الإنسان أداء الفرائض واجتناب النواهي، كما قال ربنا عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي خفن منها، وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه وجهولا بالأمانة. فالأمانة يجب رعايتها وعدم مخالفة شيء منها. فالأركان أمانة، والأحكام أمانة، وسائر الأخلاق أمانة، وكل ما شرع الله لك واستودعه عند العباد من شريعة كل ذلك يسمى أمانة. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يا لها من جملة عظيمة ومن شريعة مقعدة مؤصلة باقية لأهل الإسلام. تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه حكمة بالغة يسمع بها الفلاسفة وسائر النبلاء والعقلاء فيعظمون هذه المقولة ويقولون: هل هذه مقولة جاء بها الإسلام؟ نعم، جاء الإسلام بهذه المقولة وجاء بهذه القاعدة الشرعية. وما أكثر الأحاديث الواردة في الأمانة والواردة في ترك الخيانة. ولقد جاء في الحديث: إن المكر والخديعة في النار، أي أن صاحب المكر والخديعة هو الذي يكون في النار. فتربية المسلم ركيزتها الأخلاق وبقاء الأمم بالأخلاق، كما قال القائل القديم: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فالأمة الباقية المعول على استمرارها هي الأمم المتخلقة بالأخلاق الشرعية الحميدة. وزوال الأمم بفقد الأخلاق وانهيار الشعوب أو المجتمعات وتشققها وتصدعها بسبب انعدام الأخلاق، من هنا يأتي دور الأخلاق في تماسك المجتمعات وفي استقامة أمرها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم، وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، أما بعد أيها المسلم، إذا كان الحلال المكسب الحلال مطلبا شرعيا، وأن هلاك الإنسان هو بالشح كما أخبر ربنا عز وجل في قوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وما يجر على ابن آدم تتبع الحرام والتماس المال من حله ومن غير حله إلا قضية الشح. فما هو الشح؟ قال العلماء إن الشح هو رأس المعاصي، رأس المعاصي كلها شيء يسمى الشح. فما هو الشح؟ الشح عند العلماء هو أن تلتمس المال من حله ومن غير حله، وأن تتتبع المال وتحرص عليه، وشدة حرصك على المال تجعلك تقبل المال من كل جهة جاءك. المهم عندك أن تأخذ المال وأن تضع المال في جيبك، وسواء كان من الحلال أو من الحرام، طيبا أو خبيثا لا يهمك ذلك. هذا الذي يسمى الشح. واشترط القرآن الكريم للفلاح وقاية الأنفس أو وقاية الإنسان نفسه من الشح، فأولئك هم المفلحون. وجاء في صحيح مسلم من حديثه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشح فإنه أهلك الذين من قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالقطيعة أي بقطيعة الرحم فقطعوا. فجعل الشح سببا لكل الشرور. الشح سبب لقطيعة الرحم، وسبب للفجور، وسبب للبخل. فصاحب الشح لا يكون كريما، لأن شدة حرصه على التماس المال وتضييع العمر الشريف في التماس المال والتماسه من حله ومن غير حله يجعله يبخل بالمال. فالشحيح بخيل تلقائيا، والشح سبب لقطيعة الرحم، والشح سبب لكل الفجور. فلما يحول المسلم نفسه إلى شحيحا أو إلى شحيح حريص على جمع المال من كل ما يجد، ولا يلتمس الحلال كما أمره الله عز وجل؟ وقد قالت الحكمة القديمة ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، أي إنفاقه العمر في جمع المال بغير طائل هو الفقر ذاته كما قالت هذه الحكمة. وليتنبه المسلم أيضا أن الكسب الحلال له أثر في استجابة الدعاء، وله أثر في عدم استجابة الدعاء. فكل المسلمين يرغبون في استجابة دعائهم، وقد أمرهم الله عز وجل بأن يدعوه وقال لهم ادعوني أستجب لكم. لكن ما هو الدعاء المستجاب؟ الدعاء المستجاب من كان صاحبه طيب طعامه وشرابه والتمس بقدر ما يستطيع أن يلتمس المال من الحلال. فإذا لم يلتمس من الحلال فإن أكل الحرام يؤثر في استجابة الدعاء. وقد جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل يطيل السفر وهو أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي يا ربي، وقد غذي بالحرام وملبسه حرام ومطعمه حرام، فأنى يستجاب له؟ فأنى يستجاب له؟ فأنى يستجاب له؟ فاستجابة الدعاء في جملة مقدمة شروطها أن يكون المال المكتسب من حلال. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأوصيكم بالتماس المال الحلال، وأوصي أهل الإسلام الذين يعيشون مع غير المسلمين أن يظهروا من أنفسهم خيرا، وأن لا يكونوا سببا في اتهام الإسلام، وأن يكونوا سفراء محترمين، أن يكون المسلم سفيرا محترما مقتدرا يلتمس الحلال ويتعامل بالحسنى، نظيفا في كل شيء، نظيفا في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، ومعاملته ومركبه نظيفا في كل شيء. فإن أهل الإسلام إذا أخطأوا وإذا خالفوا دينهم نسبت المخالفة إلى الدين، فتكون إساءة منا إلى ديننا لما نخالف أخلاق ديننا، فيقول عنا غيرنا: انظر إلى المسلمين يسرقون، انظر إلى المسلمين يغشون، انظر إلى المسلمين يلبسون، انظر إليهم وأحوالهم غير مرضية، وألبستهم غير نظيفة، وبيوتهم كذا. فسوف ينسب إلى الإسلام كل تصرف غير صحيح مما يتصرفه أهل الإسلام. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.